الراديو 90-90 هواها مصر. أنا الحقيقة عايز أشكر المستمعين الكرام على الأسئلة القيمة اللي بعتنها. أنتوا الحقيقة بأسئلتكم دي بتثروا البرنامج وبتديله قيمة كبيرة جدا. أنا عايز أشكرهم كمان. يعني سعداء بنوعية الأسئلة اللي بتبعتوها. وقبل ما نستكمل حوارنا ناخد سؤال من مي زكريا بتقول: منورين كالعادة، بصراحة حديثكم بيوضح قد إيه الموضوع مهم، لكن عندي أكتر من سؤال. ليه هناك نزعة تمرد عربية على الفن المصري في اللهجة وفي تعامل الفنانين العرب أحيانا؟ كمان مع احترامي لنجاح أفلام زي هروب اضطراري وهو فيلم جيد، لكنه افتقد للعمق في تفاصيل الشخصيات وتعامل معها بشكل سطحي لكل شخصية. ده ناقدة فنية، يعني أقول لك يا أستاذة مي ناقدة فنية. طيب يعني مي مش عايزين نعمم، في ناس ضد الفن المصري وفي، لكن الحقيقة لا، في أنا قابلت الحقيقة أصدقائنا النقاد بيجوا في مهرجان السينما، وقابلت ناس كتيرة قوي موجودة. لا الحقيقة في تقدير، لأنه ده الفن ده ملهوش، منفعش يتعمل عليه كنترول، منفعش نحارب فن، انما الشعوب هي يعني فتره من الفترات كنا بنقاطع السينما الامريكيه، حد يقدر دلوقتي يوقف تاثيرها؟ كمان الفن المصري ما حدش يقدر يوقف تفسيره. فيما يتعلق بفيلم هروب اضطراري، احنا قلنا مشاكل الفيلم، لكن قلنا انه المتفرج مش كل الناس بتدخل تتفرج على العناصر الفنيه. ناس زي بتبقى عندها حاجه معينه انها تشوف ابهار، تشوف في افلام امريكيه كتير الحقيقه يعني عايز اقول انها تافهه يعني، لكن بتنجح وبتحقق ارقام ضخمه لانها بتحقق الابهار. طيب واحنا بنتكلم على الدراما ونوعيه الافلام السينمائيه، ليه اصبحنا مفتقدين بشكل كبير الافلام التاريخيه او الافلام اللي بتجسد واقع احنا عايشينه، لكن يقدر يشكل وجدان ويحقق انتماء ويحقق حب للوطن؟ يعني احنا عايشين قصص بطولية في سيناء، وعايشين طبعا قصص بطولية للجيش والشرطة، وحتى قصة لحياتك حكيتها بتاعت السيدة اللي عاشت 25 سنة راجل. في راجل، يعني في زي راجل. ليه هذه النوعية من القصص ومن التاريخ ومن الواقع لا تقدم في أفلام سينمائية برغم ثرائها الشديد، وبرغم أنها ممكن كمان تحقق تأثير في المجتمع كبير جدا، وتأثير إيجابي وليس سلبي؟ تمام. الأفلام الحربية والأفلام التاريخية أفلام مكلفة جدا، والمنتج عايز يقلل التكلفة بأقل قدر ممكن. من احنا يا أستاذ محمود مثلا ممكن حد يرد علينا يقول بس النجوم بتاخد أرقام خيالية. أيوة. لأنه هو عارف أنه لو دفع للنجم ده 10 مليون هيسترد التكلفة دي، لأنه الناس بتدخل الفيلم باسم النجم، فبتقول فيلم السقا أو فيلم رمضان أو فيلم غيره من الآخرين. الفيلم الحربي أو الفيلم التاريخي بالمناسبة في السينما الأمريكية أيضا قليل، يعني احنا لما نشوف الأفلام الحربية بالنسبة للسينما الأمريكية عدد كبير جدا أفلام بتنتجها هوليود، لكن كم الأفلام الحربية قد إيه؟ كم الأفلام التاريخية أيضا قليل. بس احنا الواقع اللي بنتكلم عليه يعني البطولات لأفراد في الجيش أو لأفراد في الشرطة، ما هي قصة اجتماعية، ما هيش حربية، لكن هي قصة واقعية. أنا من المؤمنين أنه أي قصة ممكن تتعامل بشكل جيد، بس محتاجة حرفة في الكتابة ومحتاجة منتج زي اللي بنرجع نقول المنتج الفني اللي مؤمن بده. وأنا رأيي الشخصي لو اتعمل فيلم حربي جيد أو اتعمل فيلم تاريخي جيد مع مخرج فاهم زي شريف عرفة مثلا، يعني شريف عرفة ليه تجربة مهمة جدا محتاجة دراسة، لأنه شريف عرفة بيعمل الفيلم الفني الجيد تجربة مع ماهر عواد، وعمل أيضا الأفلام جيدة الصنع في أنواع مختلفة، يعني عمل فيلم كوميدي ناجح جدا في مع الله يرحمه الجميل كان نسيت معلش كان فيلم اسمه ايه ناظر ناظر مع علاء ولي معلي الله يرحمه الله يرحمه فده هو اللي عمل شخصية علاء ولي الدين الكوميدي، وعمل أيضا جزيرة والجزيرة كمان أفلام ناجحة جدا، وعمل مع هنيدي الصين فول الصين. فالقدرة على أنه يعمل فيلم متقن دي موجودة عندنا وعندنا مخرجين يقدروا يعملوا، لكن فين بقى المنتج اللي يتحمس لده ويمول ده؟ الفنانين اللي يقدروا يعملوا موجودين، واللي يقدروا يعملوا سكريبتات موجودين، وتجربة شريف موجودة، مروان حرفي بارع ويقدر يعمل أفلام الأنواع بشكل جيد، ومروان مبشر جدا طبعا ما هو تلميذ شريف عرفة وآخرين. فاحنا عندنا الكفاءات وعندنا المواهب، لكن هل هناك المنتج اللي يقدر يمول ده؟ ده سؤال الحقيقة، دي المشكلة اللي كانت عندنا. وعندنا كمان الحقيقة مخرج دراما زهر ابن فنان كبير برضو، حقق عمل مسلسل كان رائع، كان الخواجة عبد القادر، كان ابن الفنان شادي. شادي شادي عندنا مواهب في كل مجالات الفيلم السينمائي، عندنا مديرين تصوير على حاجة عظيمة جدا. صحيح. يعني شوفي شغل نانسي عبد الفتاح في واحة الغروب ده، دي شغل مدير التصوير كبيرة. وهكذا موجودين، بس فين بقى المنتج اللي هيلم الناس دي؟ عندنا مهندسين ديكور، عندنا فوزي العامرة، آخرين يعني مش عايز أنسى حد، لكن عندنا فعلا حرفيين على أعلى مستوى، وعندنا أيضا ممكن نعمل سكريبتات كويسة مرة واثنين وثلاثة. هل السكريبت محتاج فكرة ورشة العمل؟ ورشة العمل يعني ما يبقاش واحد بس اللي بيكتب السكريبت، لكن يبقى فيه ورشة عمل، لازم يبقى فيه عين أخيرة تبص عليه، حتى لو ورشة تبص عليه. يعني تامر محسن عامل ورشة، بس هو في الآخر هو اللي بص على الفكرة، هو أولا صاحب الفكرة، هو صاحب المعالجة يعني تفاصيل الدرامية الموجودة، لكن هو كان مع فريق والفريق ده اشتغل، وهو بص على الشغل كله من الآخر. المهم الإتقان، ما يهمنيش أنا أتعامل بورشة وما أتعاملش بورشة، أنا بشوف الفيلم في الآخر السيناريو سكريبت قوي متزن، في تفاصيل، في منطق، في دراسة. في دراسة احنا لسه بنتكلم دلوقتي على انه عشان اعمل فيلم بوليسي لازم اعرف رجال البوليس بيشتغلوا ازاي، والا هكتب حاجه صحيح خارج السياق. صحيح. ويمكن التفاصيل دي تتوحي لك بافكار اخرى. صحيح. يعني فكره الاستسهال دي هي المشكله، الرجوع للمتخصصين كمان كاستشاريين. هم بيتعاملوا على الفيلم زي كانه منتج سلعه، السلعه ليها عناصر، كل واحد زي عارف حضرتك فكره خطوط الانتاج، ممكن واحد يعمل تفصيل. لو حضرتك بتشوفي الكاست اللي في اخر الفيلم الامريكي بتجد حوالي 300 واحد. صحيح. كل واحد بيعمل قد ايه؟ حاجه صغيره جدا. انا محتاج الجزء الجرافيك ينفذه فلان على الجزء بتاع الفيلم.